الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نحن نتكلم عن سلامة الصدر كخلق كريم يريد أن يترقى إليه كل سالك وسائر إلى الله سبحانه عز وجل بقلبه. والعلماء، علماء هذه الأمة جزاهم الله خير، علماء السلوك والتربية والتزكية، وضعوا معالم في هذه الطريق السير إلى الله للوصول إلى هذا المرمى وإلى هذا المقام الأسنى والأسمى. وذكروا بعض الوسائل، ذكرنا منها يعني طائفة في المجالس السابقة والحصص الغابرة، ونواصل عدها منقبة منقبة. فذكرنا التغاضي والتغافل، يعني الكبير صاحب القلب الكبير وصاحب الصدر السليم يتغاضى عن الأخطاء، يتغاضى على الواحد، يتغاضى على الأخطاء حتى تسير الحياة لينة. الواحد ما يكونش يعني في كل حاجة يعني يدير دي رومارك، يعني في كل لقطة، يعني في الشارع قال هذا شو كرا يسوق، خطأ من الزوجة شو قال ما بغيتيش قاعد تسق من روحك إلى آخره، خطأ من واحد في العمل قال ذا ديما قاعد هاك. يا صاحبي إذا قعدت تدير في هذه الأمور ما غاديش تتوقف عن الكلام، وصدرك يبقى دائما يغلي يغلي يغلي يغلي، والعسل يولي لك مر كما يقولوا بالدارجة، وما تكونش عندك حياة هينة لينة، الحياة ما تكون سوبل وفليكسيبل وكاع، إلا قلك تتغاضى، غض الطرف غض الطرف، دير روحك عما ما جيتش في ذيك اللقطة هذه، يا وربي يخلصك ربي سبحانه عز وجل يكرمك. والخلاصة الكبير اللي يعطيه لك، يعطيك قلب سليم، يعطيك صدر مهني، صدر مهني مريح، حياة زوجية مريحة، حياة في المهن، حياة مهنية مريحة، يعني ماشي في الشارع وانت مريح، ما عندكش عدو، ما عندكش عدو، داير باللي عدوك هو نفسك برك، داير عدوك هو الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. العدو رقم واحد هو الشيطان. احنا كل واحد تعطيه ثروة قائمة تقول له اكتب لي أعدائك، ربما ينسى إبليس يكتب كاع أعدائه تاع الدنيا، قال ضرتي، حماتي، ولدي إلى آخره، ربيبي إلى آخره، جاري، وينسى إبليس. يا وهذو كاع الهموم راهي اللي كاع لا داروا لكش مظالم، لا تسبوا لك في مظالم، سببهم لوريجين هو الشيطان، هو وسوسته وأزه ونفثه ونفخه ودفعه إلى دفعه الناس إلى الشر وإلى الإيذاء وإلى تشتيت البيوت وإلى تمزيق العلاقات. هذا كلش مناه، هذا اللي خلقه، قالنا هذا اللي خلقه، هذا عدو يرانا ولا نراه، سلطه الله علينا قدرا كونيا امتحانا لإيماننا يا إخوة الإيمان. فالتغاضي والتغافل، إنسان يغض الطرف ويتغافل، يدير روحه ما شاف، يدير روحه ما شافش. ولهذا يوسف عليه السلام هذو أخلاقه، أخلاق الأنبياء قاعها. نضرب مثال بيوسف عليه السلام، يوسف بدأ الامتحان بالبئر، دلوه خوته في البئر بعدما هموا بقتله لولا تدخل أحد الإخوة. والبئر هذا يبان، قلناها في الحصة السابقة، يبان باللي محنة، هو يقيسك في بئر ماشي محنة، لكن في حقيقة الأمر هذاك البئر هو اللي تسبب له بيعيش يعيش في القصر، خاش داو هذوك في الطريق وباعوه إلى صاحب القصر. إذن البئر هو فتنة، هو منحة، محنة، بصح وصلته المنحة يعيش في قصر، ولكن ذاك القصر وصله يدخل للسجن بعد التهمة تاع امرأة العزيز. إذن هذيك اللي بانت لك احنا منحة ردتها في محنة واحدة أخرى، لكن هذاك السجن بسبب الملام اللي شافها، الملام اللي شافها الملك رده وزير تاع المالية. إذن كان يتأرجح بين منحة تبدو محنة ومحنة تبدو منحة، وهذا من آثار اسم الله اللطيف. ربي على اسمه اللطيف، اللطيف فيها زوج معاني، هي لطيف معناه إدراك أسرار الأمور، ولطيف المعنى الزوجي يا رحيم. أما كاين واحد المعنى شاذ شوية نذكر خطرة في سورة يوسف، هي لطيف كيجي موراها اللام، كما تقول ربي لطيف لما يشاء، كي تقول لطيف بعباده معناها رؤوف، كي تقول غير لطيف خبير معنى عنده علم بأسرار الأمور، بصح كي تقول لطيف لعباده قالها يوسف إن ربي لطيف لما يشاء. روح سورة يوسف وقرأها في الآخر، إن ربي لطيف لما يشاء. لطيف قالوا العلماء كيجي موراها اللام معناه راه يقول لك نوصلك لما تحب، اسمع زين، نوصلك لما تحب وما أحب عن طريق ما تكره. معناه توصل للمحبوبات عن طريق المكروهات. معناه شحال من مصيبة هي مصيبة في ظاهرها بسببها توصل انت لمنحة كبيرة. ولهذا يقول ابن القيم وهو يذكر هذا الاسم في نونيته الشهيرة قريب 6000 بيت صاحبي، النونية تاع ابن القيم، ورا الشاعر اللي يقول 6000 بيت في الجنة في النار في وصف الله في علم الكلام في نقد الفيرق في منها في أسماء الله شا يقول. وهو اللطيف لعبده، اسمع، وهو اللطيف لعبده وبعبده. والله لا تفيق بذليذ العلماء كانوا يدخلوا بالقروع كما يدخل لو ماتناج لو بلونجير بالقروع في القرآن من تحت ويطلعوا مش كيفنا يعم الفوق. هذا انت تقول هذا احنا بالنصر ما تقدرش تقولها. هو قالها شعرا، وهو اللطيف لعبده وبعبده. واللطف في أسمائه نوعان، إدراك إصرار الأمور بخبرات، واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويخفي لطفه. والعبد في غفلات عن ذي الشان. أنت خطراش تحسب راك راه يغبن فيك ربي، راه ينشط فيك إل تو بريبار بور أن رو أون رب، أي وجد فيك الواحد الرو يعني كبير ما تقدرش تدركه لا بصيام ولا قيام، تدركه بالبلاء. بالبلاء، البلاء يقطع بك أشواطا ما يقطعهاش الصيام والقيام يا أخي. ولو لم يكن هذا البلاء إلا وصف من أوصاف الأنبياء والأتقياء والأزكياء ومن سار على هذا الدرب لكفى بهذا الكلام يعني نتيقن فيه. التغاضي والتغافل، يوسف من بعد اللي فتح عليه ربي ولا هو يسير الأموال تاع مصر، خوته اللي تعبوه وغبنوه وكاع، نهار اللي جاوا عنده اش قال لهم؟ قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ما جبد لهم لا قستوني في عازي لا دخلت في السجن بسببكم، لا تثريب عليكم. بروحها مرات العزيز، مرات العزيز كانت جميله وكانت عندها ابها وعندها قيمه، بصح من بعد صاحبي كي تقرا يعني في بعض يذكر بعض علماء التفسير طاحت بها ليام وولت تطلب في الطريق وولت تلبس يعني متبذله كاع مقطعه. ومن تشوف يوسف فايت، يوسف كان خدام عندها، خاش باعوه خدام، شريف ولد شريف ولد شريف ولد شريف، نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله اسحاق، ابن نبي الله ابراهيم الخليل، هذا تبيعه انت وشروه بثمانين بخس. كانت تشوفها في القصر، كانت تشوفها في القصر وتقول سبحان من حول الملوك عبيدا. ومن بعد من ولت هي تطلب وتقول وسبحان من جعل العبيد حول الملوك عبيدا وجعل العبيد ملوكا. خاطش يوسف كان عبد ولا يعني ولا يعني هو يعني والي مصر ويتصرف في مالها وهي طاحت بها. فيا اخوة الايام هذه اللي هذه هي معناها الدنيا هذه عندها ينكور بسيني زويدال تطلع وتهود لا كورب، اما واحد يحرز روحه تدور عجلة الايام خاصيتان بنو كي تورن الفوقاني واللي تحت والتحتاني واللي الفوق، هذا هو. إذن التغاضي والتغافل. ويوسف عليه السلام حتى من قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي ما جبد لهم لا على الحاسيل بئر اللي قاسوا فيه لا على السجن لا ولو، هذا هو يعني لم يذكر البئر. وهذا من حسن خلقه ومن تغافله وتغاضيه عن هذه العيوب. وقالوا العلماء قلت لك ابن عباس قال وهو حبر القرآن حبر الأمة وهو يعني ترجمان القرآن وللرجال عليهن درجة، أي معاملة الكبار للصغار. النقطة الثامنة اللي هي وسيلة من وسائل الوصول إلى سلامة الصدر وهي نقطة جيدة، مصاحبة الأخيار وذوي المروءات. علاه؟ لأن المرء مولع بتقليد ومحاكاة من حوله، هذا هو. أنت كنت تجمع مع الصالحين كاع من تطيح في النيفو تطيح تقعد لا باس بك، بصح كون تجمع مع واحدين ضايعين مين تطلع كاع في النيفو طلع تكون كي والو، او انت دير سباق تاع 100 متر مع ناس مرضى كاع وتكلاسي برومي تقول لي كلاسي برومي برومي مع المرضى. ولكن العكس كون دير مع واحدين اصحاء قويين وتجي التالي انت حولك نقول لك المهم نافس هؤلاء الاقوياء، وخاصه مصاحبه السير تاعهم وعلى راسها سيره النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يشوف رسول الله كي كان، حتى كان رسول الله يبغي يقتل نفسه بالهم من الناس ما تدخلش في الإسلام، حتى ربي لامه قال يا محمد ما تغبنش روحك، أنا اللي نهدي، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له في الآية الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان يتحسر رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح في الدم على وجهه ويقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. رسول الله صلى الله عليه وسلم طورد وعذب أصحابه ونكل بهم ونكل ببنته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لحقوا حتى المدينة وقاتلوه، لكن لما عاد إلى مكة منتصرا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلا بد أن نقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما عندش دراجة تعذو ثلاثة يصعب عليه الاقتداء بالمصطفى. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، ربنا اغفر لنا خطايانا وتجاوز عن سيئاتنا وعاملنا بالإساءة غفرانا وبالإحسان إحسانا، والحمد لله رب العالمين.